دي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما، فهل هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ولا يشترط يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما، هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس أو السبت والسبت أو أكثر من ذلك في كل 10 أيام أو نصف شهر، المقصود ليس في حد محدود، لا 40 ولا غيرها، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حد محدود، فقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة في العمرة كفارة لما بينهما، يروى عن علي رضي الله عنه قال العمرة في كل شهر، ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان، وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا تمر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسا. سؤال ثاني يقول: أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم، وعلى من يكون الإثم، وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟ إذا لم تعلم فالإثم عليها، لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي ومشور شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففي التفصيل، كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها فقط، أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها، فعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، نطعمهم على كل واحد، يعطي كل واحد نص ساعة من التمر من قوت البلد، من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الفرة كانت قوت البلد، يكفي 10، كل واحد يعطي نص ساعة، يعني كيلو ونص تقريبا، لأن حكم اليمين، إذا كان علي قال هي محرمة إن فعل كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف ساعة من قوت البلد، مقدار كيلو ونص تقريبا، أو كسوتهم على قميص قميص أو إزار ورداء، أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرما عليه إذا فعلت فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن أجر صام 2 شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا كل مسكين له نصف صاع كيلو ونص تقريبا قبل أن يمسها، إذا نقص التحريم قبل أن يمسها، أما إن كان قصد الطلاق قصد بهذا الطلاق أنها متى فعلت تطلق، هذا يقع به طلقة واحدة، إذا كان قصده الطلاق وإنما فعلت تطلق يقع به واحدة، أما إن كان أراد منع لم يكن طلاقا ولا تحريما وإنما أراد منع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم. لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلا فتكون طالقة من وقت الفعل أو من وقت إذا كان أراد الطلاق، إذا كان أراد إيقاع الطلاق تكون طالقة من وقت الفعل من وقت الفعل، أما إذا كان أراد منعها فقط تخويفها ولا من منعها ولا تحريما هذا في كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي عبده مشهور من جيزان صامتة، يقول: كنت أقرأ في كتاب آداب الزفاف تأليف محمد ناصر الدين الألباني، فوجدت في هذا الكتاب حديثا لا أعلم مدى صحته، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا، وفي رواية فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها، أخرجه أبو داود وهذا سند جيد، فهل هذا الحديث صحيح؟ فإن كان كذلك فإن معناه تحريم الذهب على النساء، فإن محمد ناصر الدين الألباني قد حرمه، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا الخبر في صحته نظر وصححه جماعة، والصواب أنه شاذ وليس بصحيح، ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بإجماع أهل العلم، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال، وهذا الخبر بين أمرين: إما أن يكون شاذا قد خالف الأحاديث الصحيحة، والشاذ حكم الأحاديث الضعيفة، ولو صح سنده فإنه متى خالف الأحاديث الصحيحة يكون شاذا حكم الأحاديث الضعيفة، لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا، وما شد من الأحاديث بأن خالف الأحاديث الصحيحة التي هي أصح منه فإن حكمه حكم الأحاديث الضعيفة ويحكم عليه بأنه ضعيف، وهذا من هذا الباب، ثم هو مع هذا منسوخ لو صح سنده وسلم من الشذوذ فإنه منسوخ بإجماع العلم الدال على أن الذهب محلل للنساء محرم على الرجال، وأن ما جاء في منه كان قبل ذلك ثم نسخ. وكتبنا في هذا مقالا نشرناه قريبا وجوابا أرسلناه إلى مجلة الدعوة وغيرها للنشر لبيان هذا الحكم، وأن الحديث هذا وأشباهه مما جاء في تحريم الذهب على النساء كلها على ثغر صحتها منسوخة بالإجماع الذي حكاها العلم، فإن حكى الإمام الجصاص والبيهقي والنووي وجماعة إجماع العلم على حل الذهب للنساء ولا على تحريمه للرجال. وأما هذه الأخبار التي فيها ما يدل على تحريمه على النساء فهي أخبار إما شاذة وإما منسوخة كما بينا في الكلمة. وأخونا العلامة الشيخ الناصر الدين الألباني وهم في هذا غفر الله له، ورأى أن يكون المحلق وحرم على النساء دون غير المحلق، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن جميع أنواع الذهب سواء محلق أو المحلق حل للنساء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن للنساء في لبس الأسورة وفي لبس الخاتم من الذهب وهو محلق والأسورة محلقة. المقصود أن الصواب في هذا أن الحديث هذا بين أمرين، بين ضعفه لشذوذه وبين نسخه لو فرض صحته بإجماع أهل العلم، وبالأحاديث الصحيحة الدالة على حله للنساء، وما ذكره أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في أدب الزفاف من جاء بين النصوص بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بحمل الأحاديث التي تهني على المحلق والأحاديث الدالة على الإباحة على غير المحلق ليس بصحيح، وبين ذلك في الكلمة التي كتبناها من باب النصيحة وبيان الصواب في هذا الباب، وهو لا شك مجتهد جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولكن كل واحد يخطئ ويصيب، كل عالم له أغلاط وله أخطاء، ونسأل الله يوفق الجميع. اللهم فيه صلاح النية والعمل. نعم حفظكم الله وأثابكم. له سؤالان في رسالته. في سؤاله الأول يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه، ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاة وكيف تحسب إذا كان ثمنها 75,000 ليرة سورية حين اشتريتها؟ وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟ أفيدونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة أو لغير ذلك ليس عليه زكاة، لكن إذا كان للتجارة للأجار يزكي الأجرة إذا أنجرها وحصل منها أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. فأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين والبيع، هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين وهل البيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع، سواء كانت قيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا. نعم. سؤاله الآخر يقول: منذ 5 سنوات تقريبا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب 50,000 ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟ الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، إذا صرفها في حاجاته اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تاكسي مثلا، اشترى بها أرضا للسكن، اشترى بها خروش لبيته أو ما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة. أما إذا كانت الديون عنده بعيانها أخذها أرضا ولكنها باقية، الفلوس عنده، الدراهم عنده موجودة ما أنفقها، فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، زكيها هو إذا حال عليها الحول. أما صاحبها الذي يقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئا زكاها صاحبها أيضا، وإن كان معشرا أو مماطلا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها، أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم. وإن الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئا غير مماطل فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم جيم الحارثي من الرياض، يقول: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف وغضبت غضبا شديدا وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها بأن قلت طالق ثم طالق ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الطلاق الأول في تفصيل، نعم، فإن كان فيه طهر جمعتها فيه فالصحيح أنه لا يقع، لما ثبت حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في قبول عدتها طاهرا أو حاملا، يقوله تعالى: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء: معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير جماع. فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق ورجعها بلا محل لها، الذي يفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب. أما إن كان الطلاق وقع في شدة الغضب، يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك، فإن الطلاق حينئذ لا يقع، ويكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعة، وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع. والخلاصة أن السائل المذكور له حالان: إحداهما أن يكون طلق في طهر جامع فيه، هذا لا يقع على الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا أقول جماعة من السلف أنه لا يقع لحديث ابن عمر لكون طلق في غير العدة فلا يقع. الحال الثاني أن يكون طلق في طهر لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به غضب شدة واضحة، ليس غضبا عاديا، غضب شديد لأن طال النزاع بينهما أو المسابة والمشاتمة حتى استحكم به غضب وشد بغضب حتى قرب عدم الشعور بسبب شدة غضب، هذا لا يقع أيضا على الصحيح، لأن شدة غضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ما يضره وينفعه ويكون كالمكره المدفوع بقوة حتى أوقع الطلاق. في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع. أما إن كان غضب ليس شديدا بل عاديا وكان طلقها في الطهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق ماضي وعليه يفارقها ويبتعد عنها، والطلاق الأخير غير واقع لأن صادفها غير زوجه، وإن كان قد وطئها فوطئه لها ليس في محله، ويكون الطلاق الأخير صادفها في غير نكاح فلا يقع، وتكون قد بانت بالطلاق الأول، وعليه التوبة إلى الله من عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ردك إياها وجماعك إياها بعد الطلاق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأرجو أن السائل فهمه، فإن السؤال هذا مهم والجواب مهم، وأعيده مرة أخرى: أيها السائل لك حالان، إحداهما أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه أو في شدة أو في حال ثانية هو شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون من فاقد الشعور لشدة الغضب بسبب طول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة، فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجك معك، وينظر في الطلاق الأخير. أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه وغضب ليس بالشديد فالطلاق قد وقع وهي زوجة لك وعليك أن تسرحها، والطلاق الأخير لا يقع لأن صادفها ليس الزوجة. أما الطلاق الثاني إذا صادف أنها زوجة وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة غضب أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه أو في الأمرين، وقال الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضا، فإن هذا لا يقع، والطلاق الثاني يقع إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك، بأن قلت طالق ثم طالق أو طالق وطالق أو قلت طالق طالق وأردت طلقتين فإنها تقع طلقتان. أما إن كنت طالق قلت طالق طالق ولم تكن طلقتين، كنت طالق طالق بلفظك من غير غضب أو شبهه ولكن لم تكن طلقتين، فإن الطلاقة الثانية يكون مؤكد للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة، إذا قلت طالق طالق بدونها وبدون ثم وبدون شيء آخر طالق طالق وبدون هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة، ويكون اللفظ الثاني مؤكد اللفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ولم تنوي تأكيدا في قولك تراك طالق تراك طالق ولم تنوي إفهاما لها، وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع، يقع به طلقتان طالق وطالق طالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق تراك طالق تراك طالق يقع به اثنتان، إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك طالق طالق طالق نويت به تأكيدا أو إفهاما أو ما نويت شيئا في قولك طالق طالق فإن لا على واحدة، وهكذا يقول أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام فإن لا على واحدة، وإن في الأصل وقوع الثنتين. نعم أحسن الله إليكم. سبقت مسألة في الحلقة السابقة، نعم، علقت الجواب في بعضها إلى الدور إلى الحلقة هذه، نعم، نحب أن نبينها الآن، وهي أن شخصا عقد على إحدى أختين فوفت له غير المعقود عليها أختها غير المعقود عليها، نعم، فما الحكم؟ سبق أنه ينظر في ذلك، فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها، وزوجته باقة هي أصبح المعبود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثاني التي دخلت أدخلت عليه ورغب فيها فلا بأس يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها، ليس لها عدة لأن الطلاق بدون دخول ما في عدة، يطلق أختها التي لم يطل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس، ولكن بعقد بعقد جديد بعقد، نعم. أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطئ الشبهة، وهو في هذه الحالة لا يطلق نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها، ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا، فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء لأن قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، والواجب أن تستبرأ بحيض أو بثلاث حيض على الخلاف، وهذا جمع في أهل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، أما إن كانت أما على قول الثاني بأن تستبرأ بحيضة فإنها يكفي حيضة لأن براءة الرحم كالزاهية وكالمخلوعة على الصحيح وكان مستبرعة لما هي مستبرعة بعد الشراء وبعد البيع يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراء لها استبراء لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده، هذا هو ظاهر كلام العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعا حتى يستبرئ أختها التي أدخلت عليه غلطا وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف، وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وهل نسب من هذا شيء؟ وسوف نتابع المسألة إن شاء الله، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بثلاث حيض الحق لها بالمطلقة، فإن كانت حبلى لا بد من وضع الحمل، فإذا وضعت أو استبرئت فله اتصال بزوجته حينئذ. أما إذا جاء أن وطأ الشبهة كالزنا فإن وطأ الزنا لا يشمل الحرمة على الصحيح ولا يثبت له حكم المصاهرة، فإذا ألحقنا وطأ الشبهة بذلك فإنه يحل له أتيان زوجته التي عقد عليها لأن هذا الوطء كلا وطء، لأنه في المعنى يشبه وطء الزنا، لأن هذا ليس حلال، وإنما سمح له في استلحاق الولد وأنه لاحق به، لأنه لم يتعمد الزنا، اشتبه عليه أمر أنها زوجته فعجل ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد، لأنه وطء شبهة في الحق به الولد على كما قال أهل العلم. لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى، وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي، فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة. هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرع أختها بحيضة أو شاء الله أبوض الحمد، يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه العلم. أما وطء الزنا، لو وطئ أخت زوجته زنا أو عمتها أو خالتها، فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك، بل له الاتصال بزوجته، وهذا الوطئ وطئ محرم فلا يوجب الحرمة، ولا يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها، هذا الصحيح. ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطئ حكم الوطئ الشرعي مما يشيع الفاحشة وينظر الفاحشة ويقال لماذا، ويقال لأنه وطئ فلانة جنى بفلانة، هذا فيه إظهار الفاحشة. فلهذا الصواب أنه لا يشعر الحرمة، ويكون له حكم وطئ المصاهرة، بل يكون وطئا لاغيا لا يشعر الحرمة ولا يمنع من غلبان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيا. وهكذا هذا الذي زفت إليه أخت زوجته وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك ثم وطئها، يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، كان بكرا بلد مئة وإن كان ثيبا حجب، لأنه تعمد وطئ الزنا. وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، أن المعقود عليه أختها وزفت إليه خطأ أو شبهت عليهم، المقصود كان تعلم أنه ليس زوجها وأنه مغلوط فيها وأن الزواج لأختها وتعمدت الزنا، فإن لها حق الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها، وهي تعلم أنها ليست زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان أعوذ بالله، فيكون لها حق الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية. أما هو معلوم إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور، والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجا لها وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت الفاحشة، فيكون لها حكم الزانيات. أما هو ليس له حكم الزاني، بل هو معذور لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم. هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم، أحسن الله إليكم وأتابكم. هذه الأخت التي زفت إليه، لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعا، لأنها وطء شبهة إذا كان لم يعلم أنها غير زوجته. نعم، يحسب أنها زوجته، يكون ولده هذا لاحقا به، لأن من باب وطء الشبهة، وطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها مثل ما تقدم. رغب فيها له العقد عليها بنكاح يعني جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها. لا، لأنها لا عدة لأختها، بسبب أنها تزوجها ولم يدخل بها، والمطلقة هي المدخول بها لا ليس لها عدة، إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا أو تستبرئ بحيضتين أو ثلاث حيضات. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، لا بد من هذا. نعم، أحتج بحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته، يحتاج إلى مراجعة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع معه في رحم أختين، وفي لفظ آخر لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع معه في رحم أختين. احتج بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة، ولا سيما مع العمد فإنه لا يجوز بلا خلاف من أهل العلم جميعا. أما إذا وقع خطأ فهذا هو محل النظر، يعني خطأ لا يكون مؤاخذا بذلك، لأنه لم يتعمده، وإنما هذا إذا وقع خطأ عمدا هذا عليه مسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده. نعم، بارك الله فيكم. أيها النبي الجليل عبد الله الحجاج من القطيف تاروت، ضمن رسالته سؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: قال الله تعالى في القرآن الكريم: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يقول: لماذا قدمت كلمة التراب قبل العظام بينما العظام هي تتحول إلى تراب، وهل هناك سر بلاغي في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال لا أعلم معنى واضحا أستطيع الجزم به في وجه تقديم التراب على العظام، ولكن قد يقال والله أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه قدم التراب لأن التراب أشد في المعجزة، لأن إعادة من كان ترابا أعظم من إعادة من هو عظام ولم تزل حاله عظاما، فبدأ بالأشد وهو التراب على ما هو أخف وهو العظام، فإعادة من هو عظام أسهل في الظاهر من إعادة من قد ذهب وصار ترابا، هذا هو الأظهر والله أعلم. أما الجزم فإن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بكل شيء، لكن هذا هو الظاهر أنه السر في ذلك البداء بالأشد الأعظم في الأشد في القدرة والأعظم في الدلالة على أن المعيد لهذا الإنسان قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فإن إعادة من كان ترابا أشد في الظاهر من إعادة من كان عظاما فقط، فإذا ذكر هذا وهذا كان من باب بيان كمال قدرته سبحانه وتعالى. نعم، المقصود أنهم سألوا عن هذا لأن من كان ترابا أشد، بدأوا بالتراب لأن إعادة من كان ترابا أشد وأدل على قدرة، على كمال القدرة من لم يزل عظاما. سؤاله الثاني يقول: رأيت والدي في منتصف الليل يصلي صلاة الليل 8 ركعات، فسألته عن فائدة الصلاة في الليل فقال: إن الإنسان الذي يصلي في الليل لا تأكل الأرض جسده بعد وفاته، فهل هذا صحيح؟ وهل يبقى الإنسان في قبره إذا كان يصلي صلاة الليل والناس نيام؟ وهل الروح تبقى في الجسد بعد الوفاة أم تصعد إلى خالقها؟ نعم، صلاة الليل قربة عظيمة وسنة مؤكدة، قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، قال سبحانه في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال سبحانه: تتجافى جنوب المضاجع يدعو ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، والآيات في هذا كثيرة تدل على فضل قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بالليل كثيرا عليه الصلاة والسلام، ويقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، فالتهجد بالليل من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، وكان صلى الله عليه وسلم في الأغلب يصلي 11 ركعة يسلم كل ثنتين ووتر واحدة عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بأقل من هذا، ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع وربما أوتر بخمس، ولكن الأغلب أنه كان يصلي 11 وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام في الليل، يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. أما كونه لا تأكل الأرض جسمه إذا كان يصلي من الليل، هذا لا أعلم له أصلا، لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك. وأما الروح، روح المؤمن فإنها تعلق في شجر الجنة، تكون في الجنة يدخلها الله الجنة جل وعلا، وتعلق في أشجارها كالطائر، شبه طائر تعلق في أشجار الجنة وثمارها، كما صح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وأما أرواح الشهداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في أجواف طين خضر تسرح في جنة حين شاءت، ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأرواح المؤمنين في جنة مكرمة، لكن أرواح الشهداء لها شأن، ويعيد الله الأرواح إلى أجسادها إذا شاء كما يعيدها عند السؤال، يموت الإنسان الله في قبره يأتي الملك فيسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويعيد الله له روحه فيسمع السؤال ويجيب إن كان صالحا، ويتردد ولا يستطيع الإجابة إذا كان كافرا أو منافقا، نسأل الله السلامة. أما أرواح الكفار ففي النار، نسأل الله العافية. أرواحهم في النار، قد قال الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واختلف العلم في مستقرها، فقيل في نفس النار، وقيل في قبور أصحابها، وقيل في غير ذلك، ولكنها بكل حال معذبة نعوذ بالله، وجروا على النار ومصيروها إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. هذا أو هذه رسالة من المستمع فكاف من إيران طهران، هي في الواقع مطولة. وكان يصلي فينا عليه عليه الصلاة والسلام، فشريعته موسى تخصه وليس شريعة لنا. قال تعالى: لكل جعلنا شريعة ومنهاجا. أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنه لا يصلى في نعالهم. فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك، وأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يصلي فينا عليه. فلهذا يشرع لنا أن نصلي فينا علينا وخفينا إذا كان نظيفين. فعلى المؤمن عند اتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان فيهما شيء، حتى لا يدخل بهما وبهما قدر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل خلعهما. لا. وإذا كان نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج، يصلي فيهما في المسجد، كان حصبة أو تراب. أما إذا كان بفرش فلا بأس، لكن إذا خلعهما احتياطا، خلعنا عليه مثلا احتياطا لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد أو يكدر المصلين، هذا حسن وليس بلازم. وأما الخفان فلا، إذا كان تمسح عليهما لا يخلعهما يصلي فيهما، لأنهما إذا خلعهما بطل الوضوء. فإذا كان الخفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيم بهما من أذى، كان هناك أذى، حتى لا يدخل فيهما إلا هما نظيفان. أما النعل فأمرها أسهل، فيمكن خلعها لأن النعل لا يسحب عليها، فإذا كان جاء على الطهارة وعليه نعلان إن شاء خلعهما في المسائل المفروشة، وإن شاء تركهما. وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه، أو لئلا يتكلموا عليه، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش، من باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فلا بحسن. وإلا فالأصل مع من قال بصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشا، إذا كانت نظيفة، إذا كانت النعلان نظيفتين فلا بأس بذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام. ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة، إذا راعى الناس وخلعهما خوفا أن يكون هناك تراب أو أوساخ مفتنة لها، أو أن الناس يعني يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجحلوه جهلا منهم، فاتقى القالة وحسن المادة وجعلهما في مكان آخر، هذا لا بأس به إن شاء الله، مراعاة لأمور الناس اليوم واتقاء ما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب. والله سبحانه وتعالى أعلم. له سؤال أخير يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟ إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. نعم. فليس لأحد يوصي بالمال لبعض الورثة، لا لبنات ولا غير بنات، بل المال يكون للجميع. أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة هذا صحيح، له أن يوصي بالثلث أقل لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ. أما أن يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو توصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيره أو غيره من الورثة، لا لا يصح، لا يوصل الورث أبدا لا بقليل ولا بكثير. بل الله جل وعلا قسم بينهم في المال، فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للزوج وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة. أما إن كان قد وقف قد أعطاه في الصحة، قد أعطى بناته بعض في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون فالبنات فقط، أو أعطى أولاده جميعا وسوى بينهم في صحته قسم بينهم، فإن هذا نافذ وليس لأحد الاعتراض عليه، لكن في الصحة مو في المرض، وليس وصية، لأن مثلا في صحته عنده بنتان وولد، فأعطاهم مثلا أراضي، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسمها بينهم لا بأس، وعدل بينهم لا حرج، نعم، مثل الذكر واحد واثنين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتا أو أعطاها أرضا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقارب الأخ الوارثين، أعطى بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس، نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم أيها الإخوة من نفسك، نعم. وبذل السلام في العالم يعني في الناس، والإنفاق من الإقتار يعني مع القلة، أيوة. هذه من الخصال الحميدة التي بها يستكمل الإيمان، وأعظمها وأهمها الإنصاف من نفسك حتى لا تتعدى على أحد، وحتى لا تستغل حقا من حقوقك في ظلم أحد، والله المستعان. الله المستعان. شيخ عبد العزيز، وجهتم الرجال فيما يخص هذه الدرجة، ماذا تقولون للنساء؟ مثل ما تقدم، كما تقدم، عليهن أن يتقين الله وأن يعطينا الأزواج حقوقهم في السمع والطاعة وحسن العشرة وطاعة الزوج إذا أرادها في نفسها على أي حال، إلا أن تكون معذورة شرعا، نعم، كالحائض والنفساء فإنه ليس له حق في جماعها وقت الحيض والنفاس، نعم. والله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهكذا النفساء في الحكم، نعم. وكذلك في الدبر ليس له حق، لأن وطأ في الدبر من الكبائر ومحرم وهو من أنواع اللواط، فليس له أن يطلب ذلك وليس لها أن تجيبه إلى ذلك، نعم. بل يحرم عليهما جميعا الاتفاق على الوطئ في الدبر، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، وهذا يدلنا على أنه من الكبائر. وقد يشبه بعض الأزواج المنحرفين الظالمين أو الجاهلين فيحتج بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ويقول لها: إن الله أباح لي الجماع في الدبر، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى ومنكر من القول، فإن قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في محل الحرث، فالحرث هو القبول، محل الحرث هو القبول، نعم، نعم. أما الدبر فليس محل الحرث، صحيح، محل الغائط، وأما القبول فهو محل الحرث، محل الولد، محل النسل يطأها فيه، فهذا شبه البذر، فتحمل ويأتي الولد من هذا القبيل، من هذا الباب. وثم الرسول صرح بهذا الأمر وبين أن القبول هو محل الجماع، ولهذا لما سئل عن ذلك أذن في إتيانهن مقبلات ومجبرات إذا كان في صلة من واحد، نعم. ولما قال اليهود: إن الولد إذا إن الرجل إذا أتى زوجته من في قبلها من دبرها كان الولد أحول، يعني إذا أتاها من قفا لكن في القبل لا في الدبر، قال اليهود: إنه يأتي الولد أحول، فأكذبهم الله وقال سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا أن شئتم، أيوة. يعني يأتيها من قفاها في فرجها، يأتيها من قدام، يأتيها على جنبها لا بأس، لكن في السنة واحد، لكن في القبل المقدر في الفرج محل الحرث محل الولد، نعم. أما الدبور فهو حرام وكبيرة من الكبائر، وليس للزوجة أن يأتيها في دبرها، بل ذلك منكر عظيم وكبيرة عظيمة، وليس لها أيضا أن تجيبه لنا، حرام عليها أن توافقه على ذلك، طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من حق لا تأتوا النساء في أدبارهن. والمقصود أيضا أن عليها أن تتحرى ما أوجب الله عليها في حقه، فلا تتساهل في حقه، بل تعطيه حقوقه كاملة وتستعين بالله على ذلك في فراشه، في خدمة بيته، في جميع الحقوق التي عليها تستعين بالله في ذلك، وإذا أصابها عذر قد لا ينتبه له تعتذر إليه وتبين أنها يمنعها من كذا وكذا كذا وكذا حتى يبين له عذرها فيعذرها. وعرفت أن الحيض والنفاس حالتان تعذر فيهما المرأة من الاستجابة إلى جماعه لأن ظهر عليها وعليه ذلك. فهكذا الدور. وهكذا إذا كانت محرمة بحج عمرة ليس له أن يقربها حتى تتحلل. وهكذا إذا كان يضرها الجماع لمرض أصابها فعليه أن يمتنع حتى تشفى من مرضها وحتى يقرر الطبيب أنه لا يضرها ذلك وما أشبه من الحالات. أما إذا عصته من دون عذر شرعي فإن هذا منكر عظيم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا بات الرجل غضبان على زوجته لعنة الملك حتى تصبح في وقت كان الذي استمع ساخط عليها حتى يرضى عنها. فالأمر عظيم. فالواجب عليها أن تحذر إغضابه بغير حق، فإن إغضابه بغير حق من أسباب غضب الله عليها ومن أسباب لعن الملائكة لها حتى تصبح. وهذا خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله العافية. يقول حق تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا فضل من الله عز وجل سبحانه ورحمة منه سبحانه وتعالى أن يعلى الطلاق مرتين فيهما رجعة. كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يطلق الرجل ما شاء ثم يراجع، كلما طلق راجع. وقد يكون ذلك عن حسن قصد وعن أسباب اقتضت ذلك، وقد يكون ذلك عن ظلم لها وإيذاء لها يريد إتعابها وإيذاءها. كلما شارفت على الخروج من العدة حتى تستريح منه راجعها حتى يؤذيها أو حتى تعطيه مالا أو لغير ذلك من الأسباب. فقصدهم الله جل وعلا بعد ذلك على ثلاث، فإذا انتهت ثلاث حرم عليه مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. وكان في هذا رحمة للجميع، المرأة تستريح من أذاه وظلمه بعد الثالثة ليس له رجعة، والرجل يتوقع هذه الأمور وينظر لنفسه ويتحرى فلا يطلق إلا على بصيرة ولا يطلق إلا عن حاجة. إذا عرف أنه بعد الثالثة تنتهي المسألة وليس له بعدها رجعة. فقال الله سبحانه الطلاق مرتان يعني واحدة بعد واحدة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني بعد كل واحدة، إن شاء أمسك بمعروف وردها ورجعها، وإن شاء سرحها بإحسان وتركها حتى تنتهي عدتها ويرزقها الله من يشاء بعد ذلك. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور هو الذي يتصرف فيها جل وعلا بحكمته العظيمة سبحانه وتعالى وقدره السابق. وقد قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالواجب عليه يتقي الله في ذلك، فإن أحب مراجعتها ورجى أن تتحسن الحالة وأن يستقيم لها وتستقيم له وأن يحسن عشرتها فإنه يراجعها، وهذا هو الإحسان. وإن كانت الحالة بخلاف ذلك بأن أراد يراجعها لظلمها وإيذائها والعدوان عليها هذا لا يجوز. وقد سبق في قوله سبحانه إن أرادوا إصلاحها وبعولتهن حق بردنا إن أرادوا إصلاحها. فالواجب عليه يتحرى الإصلاح والمعروف والخير إذا أراد إمساكها، وإلا فليدعها حتى تخرج من العدة وحتى يرزقها الله من يشاء بعد ذلك من الأزواج. فإذا طلقها الأولى أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك فله الرجعة ما دامت في العدة، لم تحط لها الحيض إن كانت تحيض أو لم ترحم لها إن كانت حاملة أو لم يمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالآيسة والصغيرة، فإنه في هذه المدة له الخيار. إن شاء ردها بأن يقول ولدت امرأتي أو راجعت امرأتي أو أمسكت امرأتي أو ما أشبه من العبارات الدالة على رجوعه عن طلاقها ورغبته فيها. والسنة يشهد على هذا شاهدين كما تقدم في سورة طلاق الصورة، وأشهد لو عند منكم وأقيموا الشهادة لله، فيشهد شاهدين أنه راجعها حتى لا يكذب أو حتى لا تخونه نفسه أو حتى لا يكذبه المرأة إذا ما سمعوا الرجعة، فيكون الشاهدان ينفعانه ويثبتان حقه على المرأة. وهكذا بعد الطلقة الثانية إذا طلقها الطلقة الثانية بأن راجعها بعد الأولى ثم بداله فطلقها بعد ذلك طلقة ثانية كذلك، قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونحو ذلك أو خليتك من أول الطلاق أو لست في ذمتي من أول الطلاق وما أشبه هذا من الكنايات التي يريد بها الطلاق، فإنها تحتسب طلقة أيضا. ثم بعد هذا يكون مخيرا مثل الأولى، إن شاء راجع بقوله راجعت امرأتي رددت امرأتي أمسكت امرأتي أو ما أشبه من العبارات الدالة على أنه ردها إلى عصمته، ولا تزال زوجة له بعد ذلك في مستقبل الزمن حتى يطلقها الثالثة. فإن ساءت الحال بينهما ورأيا أن الحال غير مستقيمة وخاف أن يقيم حدود الله بأن خاف هو أن لا ينصفها أو خافت هي أن لا تنصفه ولا تعطيه حقه فإنهما يتخالعان ولا بأس. فإذا خاف أن لا يقوم بحقها طلقها، وإن خافت أن لا تقوم بحقه لبغضها له أو سوء تصرفاته وخالعته فلا بأس. ولهذا قال جل وعلا في خطبة لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استثنى، إذا خاف أن لا يقيم حدود الله بسبب سوء الحال بينهما أو لأسباب وقعت بينهما فإنهما يتخالعان ولا حرج عليهما فيما استثنى به منه من مال قليل أو كثير. وهذه حجة للجمهور في جواز الفدية بأكثر مما أعطاها، وأنه يجوز أن تفتدي منه بأكثر، ولكن السنة والأولى أن لا يأخذ منها إلا ما أعطاها. لما جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس لما خالع زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما أعطيتها ولا تزدد. هذا احتج به بعض أهل العلم على أن ليس له أن يزداد على ما بذله لها حين زواجه بها. والجمهور يقولون إن الله أطلق في قوله فلا جناح لفتاته، فهذا يدل على جواز الفدية بما أعطاها وبأقل وبأكثر، ولكن كونه يقتصر على ما أعطاها ولا يزيد يكون هذا هو الأولى وهو الأفضل، ويكون قوله ولا تزدد من باب الكراهة، من باب النهي على وجه ليس لا يقتضي التحريم، جمعا بين العموم في الآية وبين الحديث. هذه قصة ثابتة من قيس وزوجته. وهذا كله إذا كانت الحال سيئة بينهما، أو منها هي ما جعل الله في قلبها له محبة وتخشى أن لا تقوم بالواجب وأن تقصر في حقه، فإنها في هذه الحال لا بأس أن تطلب المخالعة. وفي الصحيح صحيح البخاري رحمه الله عليه أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله ثابت ما أعتب عليه لا في خلق ولا في دين، لا ينص عليه شيئا، خلقه طيب ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر إحسانه ومعروفه أو أن أقع في الكفر أو ما أشبه من المعنى. وجاء في رواية أخرى أن قالت لا أطلقه بغضا، لا أستطيع البقاء معه من شدة البغضة. فقال أثر الدين عن حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ثابت خذ الحديقة وطلقها تطلقه. فأمره أن يقبل حديقته وبستان أعطاه إياها، فلما بذلته له وردته إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا احتج به العلماء على شرعية قبول المخالعة عند سوء الحال، وإذا كان لا ترغب البقاء معه أو كلاهما ساءت حاله مع صاحبه فإن الأولى والأفضل أن يتخالعا، فتعطيه لهذا يعني صداقة الذي بذل لها وهو يطلقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذه القصة. والجمهور على أنها لا سنة ولا يجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب، وأفتى به بعض العلماء المقادسة الهلابلة، وأفتى به بعض العلماء المتأخرين. والحاصل أن القول بالوجوب قول قوي إذا ساءت الحال بينهما ولم تستقم العشرة، فالقول بوجوب المخالعة وأن يعطيها وأنها تعطيه ما دفعه إليها قول قوي. وقد أفتيت به مرتين أو ثلاثا في حال ولاية القضاء في منطقة الخرج، لأني رأيته أقوى قولين، وأن هذا يحتاج إليه القضاة عند شدة النزاع وشدة الخصومة وسوء الحال بين الزوجين، وإباء الزوج من الطلاق وامتناعها من الموافقة. فإن الحل الوحيد هو أن تلزم بدفع ما أعطاها من المال، وهو يلزم بأخذه وقبوله. طيب. وإن سمحت له بزيادة أو أولياؤها بزيادة فلا بأس، وبهذا يحل النزاع ويزول المشكل بينهما، وكل يعطيه الله من سعته ويسهل له أمره كما قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. أما بقاؤهما على سوء الحال فلا يليق، ولا ينبغي من أهل الحل والعقد أن يتركهما على حالة سيئة هي معطلة وهو معطل، وقد يتزوج هو ويكون عنده سعة وتبقى معطلة عليها خطأ في دينها ودنياها. فالأولى والأرجح عند سوء الحال أن يلزم الزوج بأخذ ما أعطاها وقبض ما أعطاها من المهر، ويلزم بتطليقه لها إذا أعطته ذلك أو زادته على ذلك. ونسأل الله يوفق الجميع ما يرضيه. اللهم امين. شيخ عبد الله محمد احمد من السودان، سؤاله يقول: رجل تقدم لخطبة احدى الفتيات ولها اخت توأم، وبعد ان تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بان زفت اليه اختها، ولكنه دخل بها ولا ندري هل كان بعلم منه او بدون علم، فما الحكم في الحالتين، وعلى من يقع الاثم، وماذا عليه ان يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المقام مقام تفصيل. فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وإن حملت فهو لا منسوب إليه لأنه وقع بشبهة وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه فكذلك فيهم تفصيل، إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم، وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيء المنكر. ثم هو بعد ذلك من الخيار، إن شاء طلق أختها وعقد عليها لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله يطلقها ويلزم وجاء أختها التي أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه لأنها غير زوجة إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية التي عقد عليها، ولا بأس بدخوله عليها لأن هذه مطوئة بشبهة وليست زوجة له ولا يجمعها في عقده. وقد يقال إنه يمتنع من الوطء الثانية من أجل وطئه واختها، ولكن ليس هذا بظاهر، لأن هذا وطء شبهة وليس وطئا متعمدا وليس وطئ نكاح، فهو معذور في هذا. نعم، بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة من الأخت المستمعة ميم هاء ألف من مكة المكرمة. سؤالها الأول تقول: هناك بعض الكتب الخاصة بالأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا كتاب الدعاء المستجاب، وقد وجدت فيه أدعية لكل يوم من أيام الأسبوع، فهناك أدعية وأذكار ليوم الجمعة وأخرى ليوم السبت وهكذا، فهل الالتزام بهذه الأذكار بدعة أم هو من السنة؟ هذا كتاب غير معتمد، وصاحبه حاطب ليل يجمع الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع، فلا يعتمد عليه ولا يجوز أن يخصص أي يوم أو أي ليلة بشيء إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا لا يعتمد عليه، ولكن تراجع الكتب الأخرى، فما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح أو المساء أو أدعية تقال في الصباح أو المساء شرع ذلك، وما لا فلا. وأما هذا الكتاب هو الدعاء المستجاب فلا يعتمد عليه، لأن صاحبه ليس بأهل لذلك، ولأنه يجمع بين الغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع، فلا يعتمد على هذا الكتاب. نعم، تقدم في الذي أهديت إليه أخت زوجته، قلنا إن له أن يتمتع بزوجته التي عقد عليها إذا لم يرغب في التي أهديت إليه ولم يرغب في نكاحها ولو كان قد وطئها، ولكن بدا لي في هذا شبهة، وهو إذا كان قد وطئها هل يستمتع بأختها التي عقد عليها أم لا، محل نظر، ولعلها يأتي في الحلقة الآتية إن شاء الله حتى ننبه على هذا بعد مراجعة كلام أهل العلم في ذلك والتأدب والتأمل في هذا الموضوع والإحتياط في هذا الشيء. هل يجوز له أن يطأ زوجته التي عقد عليها مع وطئه لأختها التي وطئ عليها غلطا أم لا؟ هذا محل الإشكال. قلنا إنه لا بأس سابقا أن يطأ زوجته التي عقد عليها وإن كان قد وطئ أختها غلطا، هذا هو المتبادل الآن والظاهر، ولكن بنا لأن هناك شيء من الشبهة في الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، فيمكن أن نبين هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله، وفق الله الجميع. سؤالها الثاني تقول: إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها؟ إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ويوجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفيا فإنه نفاس، حقوق النفاس عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى 40 يوم، لأن هذه نهاية النفاس 40 يوما، هذه النهاية. فإن طهرت قبل ذلك لـ20 أو لـ1 شهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل 40. إذا كملت 40 اغتسلت وصلت وصامت وحلت زوجها ولو كان معها الدم، لأنه دم فساد حينئذ. فإن النفاس نهايته وأكثره 40 يوما، فما زاد عليها توضأ من فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل زوجها وتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضات وصاحب السلس. أما لو طهرت لأقل من ذلك لـ20 أو لـ15 أو لـ30 أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء 40، وتحل لزوجها أيضا. أما إن كان هذا الإحاض ما تخلق بل أجهرته دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين، فإن هذا يتوضأ فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كمستحاضة وكصاحب السلس وكالمريض إذا شق عليها ذلك، تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع من أجل الدم كثرة الدم. فالمقصود أنها في هذه الحالة كمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل زوجها لأنه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم. نعم. سؤالها الثالث تقول: ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة؟ هل هن يعتبرن من المغيرات لخلق الله بذلك حتى إذا وضعت بقصد الزينة للزوج فقط؟ وهل صحيح أن عطر النساء في صدر الإسلام كان له لون وليس له رائحة؟ المساحيق فيها تفصيل. نعم. إن كانت يحصل بها جمال والنور ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فيه فلا بأس بها ولا حرج. أما إن كانت تسبب شيئا فيه وقع مثل سوداء أو ضررا في الوجه فإنها تمنع من أجل الضرر. لا. وأما الطيب فهو قديما وحديثا قد يكون له لون مع الريح وقد لا يكون له لون ويكون له ريح، فإذا تعرضت المرأة الطيب فالأولى والأفضل بها أن تتحرى أن ليس له رائحة جيدة قوية، وإلا فالنساء يتعاطين في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ما له ريح وله لون كالمسك. قالت عائشة: كنا نضمن جباهنا بالمسك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام. فالأولى بها أن تتحرى الشيء الذي ليس له الرائحة القوية لأن لا تفتن الرجال، وتبتعد عن المرور على الرجال والمخالطة الرجال مع وجود الطيب الذي له رائحة، وقد يكون له لون ولكن ليس له رائحة شديدة مثل بعض الأطياب التي لها لون أصفر أو نحوه لكن ليس لها الرائحة القوية، هذا نوع من الأطياب. ولا يكون طويل لو له رائحة، لأن قد تكون قوية قد تكون ضعيفة، لكن إذا تحرت الطيب الذي ليس له رائحة قوية إذا كانت قد تبتلى بالرجال من أحمائها وغير أحمائها يكون هذا أولى. وإذا فعلته وكانت مع النساء وفي حق النساء لا في حق الرجال فلا حرج. لا. لها سؤال أخير تقول فيه: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان لأنها كانت حاملا، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنين مضت لم تقضي فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرا لهذا، وخاصة أنها لا تعرف عدد تلك الأيام وقد صامت بعض منها وكثيرا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى؟ عليها أولا أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، عليها التوبة إلى الله مما أخرت من الصيام اللي قبل رمضان السابق. وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من أيام الماضية ولو بعد رمضان، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكينا من الصيام السابق اللي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير رمضان المستقبل يجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق فهذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه قضاء من دون فدية. رمضان عام 1403 هذا فيه قضاء من دون فدية. نعم. وأما ما كان قبل من رمضانات فإنها تقضي مع الفدية، عن كل يوم نصف تمر أو رز يعطاه بعض المساكين يجمع ويعطاه بعض الفقراء. وأما كونها لا تحفظ الأيام عليها أن تتحرى غالب الظن، تجتهد بالعدل، تجتهد وتعمل بغالب ظنها في الأيام التي عليها ومع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كان فيه معذورة من أجل المرض أو الرضاع فليس عليه في فدية، إذا كانت تأخرت من أجل مرض أو الرضاع الذي يفق عليها معها الصيام فيه معذورة ولا شيء عليها، ليس عليها فدية. لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر فهذا هو محل الفدية. نعم. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي فتقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ هنا تقدم إن كان من رمضان الماضي يعني من رمضان 1402 أو رمضان 1401 أو ما أشبه ذلك تقضي وتفدي، تفدي إلا إذا كانت معذورة. نعم. إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا قضاء، ليس عليها فدية لكن معذورة. نعم. أما إن كانت تساهلت أخرت تساهلا وكسلا فهذا عليها مع قضاء التوبة وعليها مع قضاء أيضا الفدية عن كل يوم نصا من التمر أو الأرز كل نص تقريبا من فعل المشاكل والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام ثلاث فهذا ليس في فدية، تقضيه الآن هذه الأيام والحمد لله. نعم. الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي نعم وتعطى يعطاها وتعطى دفعة واحدة. نعم دفعة واحدة. هذا سؤال من المستمع أحمد ابن أحمد غالب اليماني من ينبع البحر، يقول هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. يقول هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه ولم يخبر أحدا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم ما دام تخلى به يقع، ما دام نطق به يقع، يبقى لها واحدة، يبقى لها طلقة ويقع لها طلقتان، يقع طلقتين. هذان سؤالان من المستمع عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة. سؤاله الأول يقول أثناء إقامتي في مكة المكرمة